نعم نعم نحن قرأنا نعم الفعل المضارع الذي هو مبني للفاعل، يعني بني لأن ينسب إلى الفاعل، ثم يأتي يذكر مثاله، يقول مثاله من يفعل ينصر إلى آخره. مثال الفعل المضارع الذي هو مبني للفاعل من يفعل، يعني من فعل هو على وزن يفعل، كما تقول ينصر ينصران إلى آخره. الآن ينصر هو فعل مضارع لأنه فعل كان في أول ماضيه إحدى الزوائد الأربع الذي هو ينصر، وهو مبني للفاعل لأنه بني لأن يسند وأن ينسب إلى الفاعل. نعم، وهو للمتكلم، وهو للمفرد المذكر الغائب. الفعل المضارع هو يشتق من ماذا؟ يشتق من الفعل الماضي بالذات، ويشتق من المصدر بالواسطة، لأن الماضي مشتق من المصدر والمضارع مشتق من الماضي، إذن فيكون المضارع مشتقا من المصدر لكن بالواسطة. نعم، نقول ينصر هو أصله نصر، أصله فعل ماضي، فكان فعلا ماضيا أردنا أن نجعله مضارعا، فزدنا في أوله حرف المضارع التي هي الياء هنا، ثم أسكننا فاء فعله الذي هو النون، وضممنا عين فعله وهو الصاد، ورفعنا لام فعله الذي هو الراء، فصار ينصر. فهمتم؟ نعم، ينصران هذا للتثنية، للتثنية المذكر الغائب، أصله ينصر، كان للمفرد المذكر الغائب، فأردنا أن نجعله للتثنية، فزدنا في آخره الألف التي هي علامة التثنية وفاعله، هي علامة التثنية وفاعل، مع النون الذي هو علامة الإعراب، والألف يقتضي فتح ما قبله، ففتحنا ما قبله فصار ينصراني. الآن هنا الألف في ينصراني هو علامة للتثنية وأيضا فاعل، الألف يكون ضميرا متصلا محلا مرفوع فاعلا لينصر، والنون يكون علامة الإعراب، ينصراني مرفوع علامة رفعه ثبوت النون. ينصرون هذا لجمع المذكر الغائب، أصله ماذا؟ أصله ينصر، كان للمفرد المذكر الغائب، فأردنا أن نجعله لجمع المذكر الغائب، فزدنا في آخره واوا التي هي علامة الجمع المذكر الغائب وفاعل أيضا، مع النون الذي هو علامة الإعراب، فصار ينصرون. مفهوم؟ ينصر، ينصران، ينصرون، هذه الصيغ الثلاثة للمذكر الغائب مفردا أو مثنى أو مجموعا. تنصر، تنصران، ينصرنا، تنصر هذا للمفردة المؤنثة الغائبة. ما أصل تنصر؟ أصله ينصر، لأن المؤنث يشتق من المذكر، إذن أصله ينصر، فكان للمفرد المذكر الغائب، فأردنا أن نجعله للمؤنث المفردة الغائبة، فبدلنا الياء تاء فصار تنصر. تنصران أصله تنصر، فزدنا في آخره ألف التي هي علامة التثنية وفاعل أيضا، مع النون الذي هو علامة الإعراب، فالألف يقتضي فتح ما قبله، ففتحنا ما قبله فصار تنصران. ينصرن هذا لجمع المؤنث الغائب، أصله تنصر، فألحقناه بآخره النون التي هي من علامة الجمع المؤنث، فكان النون ضميرا، والضمير يقتضي سكون ما قبله، فأسكننا ما قبله فصار تنصرنا، وأبدلنا الياء تاء، وأبدلنا التاء ياء فصار ينصرنا. نعم، تنصر، تنصران، تنصرون، معلوم أن تنصر هو للمفرد المذكر المخاطب، أصله ماذا؟ أصله ينصر، لأن المخاطب يشتق من الغائب، فبدلنا الياء تاء فصار تنصر. طيب تنصران أيضا هو ظاهر، تنصرون أيضا ذا ظاهر. تنصرين للمفردة المؤنثة المخاطبة. نعم. ما أصله؟ أصله تنصر، الياء التي هي علامة المفردة المؤنثة المخاطبة مع النون الذي هو علامة الإعراب ألحقناه بآخره، والياء يقتضي سكون ما قبله يقتضي كسر ما قبله، فكسرنا ما قبل الياء فصار تنصرين. تنصران أصله تنصرين، تنصران أصله تنصرين. نعم، فألحقنا بآخره الألف التي هي علامة التثنية وفاعل أيضا مع النون الذي هو علامة الإعراب بعد حذف الياء والنون، والألف يقتضي فتح ما قبله ففتحنا ما قبله فصار تنصران. تنصرنا أصله تنصرين. نعم، فألحقنا بآخره نون جماعة الإناث بعد حذف الياء والنون فكان ضميرا يقتضي سكون ما قبله فأسكننا ما قبله فصار تنصرن. أنصرون أنصر أصلهما ينصر، فبدلنا الياء همزة ونونا فصار أنصر وننصر. مفهوم؟ نعم، هذه هي الأصول. ثم يقول وقس على هذا يضرب ويعلم ويدحرج ويكرم ويفرح إلى آخره. وقس على هذا يعني وقس على ينصر يضرب إلى آخره. قل يضرب يضربان يضربون، هذه الثلاثة للمفرد المذكر، للمذكر مفردا أو مثنى أو مجموعة. ثم تنصر هذه للمفردة المؤنثة الغائبة، تنصران للتثنية، ينصرنا لجمعها. ثم للمخاطب ليس تنصر، تضرب تضربان يضربنا. ثم تضرب تضربان تضربون، تضربين تضربان تضربنا، أضرب نضرب مثلا. أو يدحرج يدحرج يدحرجان يدحرجون، تدحرج تدحرجان يدحرجنا، تدحرج تدحرجان تدحرجون، تدحرجين تدحرجان تدحرجنا، أدحرج ندحرج، وهكذا. طيب أنت قل يحمار يحماران يحمارون. أيوة يحماران يحمارون، تحمار تحماران، يحمار يحمارنا، لا يمكن يحمار يحمارنا. أيوة ينفك الإدغام. أيوة ثم تحمار تحماران تحمارون، تحمارنا. أيوة طيب أنت اجعل لي عشاوشيبو. عشاوشيبو ولا عبود أنت؟ يقشعر تمام. نعم، وهكذا مرنوا هكذا على بعض الأفعال تتدرب تتعودون. نعم، هذا هو المبني للفاعل من الفعل المضارع. ثم يتكلم عن المبني للمفعول ويقول والمبني للمفعول منه ما كان حرف المضارعة منه مضموما وما وكان ما قبل آخره مفتوحا، والفعل الذي بني لأن ينسب إلى المفعول منه من الفعل المضارع هو ما فعل كان حرف المضارعة كان الحرف الذي هو سبب المضارعة منه من هذا الفعل مضموما، وكان ما قبل آخره آخر هذا الفعل مفتوحا، كما تقول ينصر ويدحرج ويكرم ويفرح ويقاتل ويستخرج، معلوم. ثم يقول: واعلم أنه يدخل على الفعل المضارع ما ولا النافيتان فلا تغيران صيغته. واعلم أنه الضمير راجع إلى الشأن والحال، أنه أي الشأن والحال هكذا. ما هو الشأن والحال؟ هو يدخل على الفعل المضارع ما ولا النافيتان، ما ولا اللتان صفتهما أنهما تنفيان. تنفيان ماذا؟ تنفيان الفعل المضارع، يعني الفعل المضارع هو معناه مثبت، فتجعلان هذان الحرفان معنى الفعل المضارع منفيا. إذن ما ولا هما نافيتان، وفي الحقيقة ما ولا ليستا بنافيتين. النافي هو من؟ هو المتكلم. أنت لما تقول زيد لا تضرب، أنت الذي هو، أنت الذي تنفي الضرب من زيد، مفهوم. وما ولا أداة هذا النفي، يعني سبب لهذا النفي، لأنك تنفي الضرب من زيد بسبب ما ولا. إذن نسبة النفي إلى ما ولا هو نسبة الشيء إلى سببه، هذه النسبة مجاز، يعني فيه مجاز عقلي، نسبة الشيء إلى غير ما حقه أن ينسب إليه. حق النفي أن ينسب إلى من؟ إلى المتكلم. فنحن نسبناه إلى ما ولا لكونهما سببين لهذا النفي. إذن نسبنا الشيء إلى سببه، كما تقول بنى الأمير المدينة، نسبنا الشيء وهو البناء إلى سببه وهو الأمير. ففي هذه النسبة مجاز عقلي، نسبة الشيء إلى سببه. وأيضا هنا كذا، هذان الحرفان أي ما ولا النافيتان لا تعملان من حيث اللفظ، فقد تعملان من حيث المعنى، فتجعلان معنى المثبت منفيا، وإلا من حيث اللفظ فلا تعملان. لذا تقول يقول فلا تغيران صيغته، يعني فلا تغيران أي ما ولا صيغته، أي صيغة الفعل المضارع. مثلا تقول لا ينصر، لا ينصران، لا ينصرون إلى آخره. فهنا أصل لا ينصر أصله ينصر، كان مثبتا فأردناه أن نجعله منفيا فأدخلنا عليه لا. لا هنا نافية، يعني إيه نافية؟ يعني سبب للنفي، بمعنى المتكلم ينفي الفعل المضارع بسبب لا، فصار الفعل منفيا وهو ينصر. لكن لا لم تغير صيغة هذا المضارع من حيث اللفظ، هذا المضارع من حيث اللفظ كان مرفوعا قبل أن يدخل ما، والآن أيضا مرفوع. لا ينصر، لا ينصران، لا ينصرون، والباقي لا تنصروا، لا تنصران، لا ينصرنا، لا تنصروا، لا تنصران، لا تنصرون، لا تنصرين، لا تنصران، لا تنصرنا، لا أنصروا، لا ننصر. نعم. ثم يقول ويدخل على المضارع الجازم. الجازم هو صفة لموصوف مقدر، يعني العامل الجازم يدخل على المضارع، على الفعل المضارع أيضا هو صفة لموصوف مقدر، الجازم يعني العامل الجازم. فلما دخل العامل الجازم على الفعل المضارع فماذا يفعل؟ فيحذف حركة الواحد ونون التثنية والجمع المذكر والواحدة المخاطبة. فيحذف هذا الفعل، هذا العامل الجازم، حركة الواحد، حركة الواحد، الواحد يعني الذي لم يتصل به ضمير بارز. مثلا ينصروا، الآن ينصروا واحد، ما معنى واحد؟ يعني لم يتصل به ضمير بارز. فهذا لم، لما يدخل عليه الجازم مثل لم، فتقول لم ينصر، فهنا لم يحذف حركة هذا الفعل الواحد، مفهوم. طيب أنصر أيضا هكذا، أنصر أيضا واحد، ما معنى واحد؟ يعني ليس متصل به الضمير البارز. ننصر أيضا واحد، ما معنى واحد؟ يعني ليس متصلا به الضمير البارز. إذن المقصود بالواحد الفعل الذي لم يتصل به ضمير بارز، ضمير مرفوع بارز، ضمير مرفوع بارز. نعم. فيحذف حركة الواحد ونون التثنية ينصران يكون لم ينصرا تنصران يكون لم تنصرا والجمع المذكر ينصرون تنصرون لم ينصروا لم تنصروا والواحدة المخاطبة يعني ونون الواحدة المخاطبة لم تنصري مفهوم؟ نعم لكن ولا يحذف نون جماعة المؤنث هذا الجازم لا يحذف النون الذي تدل على جماعة الإناث مثل يضربن وتضربن لا يحذف هذا النون بل يكون كما هو عليه من حيث الصيغة يكون لم يضربن يضربن يكون لم يضربن أيضا لم تضربن تضربن يكون لم تضربن لماذا لا يحذف نون جماعة المؤنث يقول فإنه ضمير الفاء تعليل لقوله ولا يحذف لهذا النفي فإنه يعني فإن نون جماعة الإناث ضمير ما معنى ضمير يعني فاعل كالواو في الجمع المذكر كما أن الواو في الجمع المذكر أيضا فاعل والفاعل إذا حذف لا يوجد شيء يدل عليه لذا فلا يجوز فلا يحذف نون جماعة المؤنث وإذا لم يحذف نون جماعة المؤنث فتثبت على كل حال فتثبت هذه النون على كل حال يعني سواء دخل عليه الجازم أو لم يدخل عليه الجازم فهمتم؟ مثلا تقول لم ينصر الآن لم ينصر أصله ينصرو كان فعلا مضارعا مثبتا من حيث المعنى وكان مرفوعا من حيث اللفظ فلما دخل عليه اللم عمل من جهتين من حيث المعنى عمل ومن حيث اللفظ من حيث اللفظ ماذا فعل؟ جزم يعني حذف حركة الواحد لأن ينصر حركة هو واحد ما معنى واحد؟ يعني لم يتصل به ضمير بارز مرفوع نعم وهذا من حيث اللفظ ومن حيث المعنى عمل أيضا كان معنى الفعل المضارع مثبتا فجعله منفيا ونقله من المستقبل إلى الماضي لم ينصر هذا تثنية فحذف حذف نون التثنية لم ينصر حذف نون جمع المذكر لم تنصر حذف حركة الواحد لم تنصر حذف النون لم ينصرنا لم يحذف شيئا لأن النون لم ينصرنا فاعل والفاعل لا يجوز حذفه لم تنصر حذف حركة الواحد لم تنصر نون التثنية لم تنصروا نون الجمع لم تنصري نون المفردة المخاطبة الواحدة المخاطبة لم تنصر نون التثنية لم تنصرنا لم يحذف شيئا لأن النون لم تنصرنا فاعل ولا يجوز حذفه لم أنصر حركة الواحد لم ننصر أيضا حركة الواحد فهمتم؟ نعم وهكذا فقس عليه لم يضرب لم يضربا لم يضربوا لم تضرب لم تضربا لم يضربنا لم تضرب لم تضربا لم تضربوا لم تضربي لم تضربا لم تضربنا لم أضرب لم نضرب وهكذا غيره ثم يقول ويدخل على المضارع الناصب أيضا كما يدخل عليه الجازم ماذا يفعل الناصب؟ يقول فيبدل من الضمة فتحة ويسقط النونات سوى نون الجمع المؤنث فيبدل أو فيبدل هذا الناصب من الضمة فتحة يعني يبدل الضمة فتحة ويسقط النونات يعني نون التثنية ونون الجمع المذكر ونون الواحدة المخاطبة كلها تسقط النونات كلها سوى نون الجمع المؤنث إلا نون جمع المؤنث لأن نون الجمع المؤنث ضمير أي فاعل ولا يمكن حذفه فماذا تقول لما دخل عليه الناصب فتقول لن ينصر لن ينصرا لن ينصروا الآن ينصر بدل الضمة فتحة أصله ينصر بدل الضمة فتحة لن ينصر حذف النون لم ينصر حذف النون لن تنصر لن تنصر لن ينصرنا لن تنصر حذف النون أما في لن ينصرنا لم يحذف النون لما لا يخفى لن تنصر لن تنصرا لن تنصروا لن تنصري لن تنصرا لن تنصرنا لن أنصر لن ننصر ثم يقول ومن الجوازم لام الأمر من هنا تبعيضية، يعني بعض من الجوازم لام الأمر، اللام الذي يدل على الطلب. فتقول في أمر الغائب لينصر، لينصرا، لينصروا، لتنصر، لتنصرا، لينصرنا. هذا اللام لام الأمر لا يدخل إلا على الفعل الغائب. إذن تدخل على كم صيغة؟ على 6، 3 منها للمذكر و3 منها للمؤنث. فتقول في أمر الغائب لينصر، أصله ينصر، دخل عليه لام الأمر فجزمه لأنه من الجوازم. لينصرا جزمه بحذف النون، لينصروا بحذف النون، لتنصر بحذف الحركة، لتنصرا بحذف النون، لينصرنا لم يحذف شيئا. فهمتم؟ وكذلك ليضرب وليعلم وليدحرج وغيرها. إذن لام الأمر تدخل على كم صيغة؟ على 6 من هذه الصيغ التي عددها 14. ثم يقول ومنها لا الناهية، يعني ومن الجوازم لا الناهية التي تدل على النهي. أيضا نسبة النهي إلى لا مجاز، نسبة الشيء إلى غير ما حقه أن ينسب إليه. فتقول في نهي الغائب لا ينصر، لا ينصرا، لا ينصروا، لا تنصر، لا تنصرا، لا ينصرنا. وفي نهي الحاضر لا تنصر، لا تنصرا، لا تنصروا، لا تنصري، لا تنصرا، لا تنصرنا، وهكذا قياس سائر الأمثلة. هذا النهي الغائب، نعم، لا الناهية، فتدخل على كم صيغة؟ على 12 صيغة، لا يدخل فقط على المتكلم وحده وعلى المتكلم مع الغير، وإلا تدخل على البواقي، تدخل على الغائب سواء كان مذكرا أو مؤنثا، مفردا أو تثنية أو جمعا. مثلا لا ينصر، لا ينصرا، لا ينصر، للمذكر مفردا، للمذكر الغائب مفردا أو تثنية أو جمعا. لا تنصر للمفردة المؤنثة الغائبة، لا تنصرا لتثنيتها، لا ينصرنا لجمعها. وفي نهي الحاضر تقول لا تنصر، لا تنصرا، لا تنصروا، لا تنصر فاعله مستتر تقديره أنت، لا تنصرا الألف فاعل، لا تنصروا الواو فاعل، لا تنصري الياء فاعل، لا تنصرا الألف فاعل، لا تنصرنا النون فاعل، وهكذا قياس سائر الأمثلة. فهمتم؟ نعم. نقف أو نمشي؟ الأمر بالصيغة شوية كثير. طيب نقف هنا الأمر بالصيغة.